تنزل علي وراح اروح تروح تبقى بقتها بكيفك غير خانك عافلك بس الجروح مني جاي تريد تاخذ حيلك هاني سويت العلي وراح اروح تروح تبقى بقتها خانك عافلك بس الجروح ومني جاي تريد تاخذ حيفك كل شبح حياتي وصرت محبس بدي تحب شخص غيري خلف والله عليك مغمض عيونك مشوف بوضوح بس علي اشبيك شايل سيف اصبر وفر وصفك دور بالتوصيل